وسط الزهور مصور وجهه صبوح منور وسط الزهور مصور وجهه صبوح منور رقة وحناك راسيه زي القمر مدور مدور سحر العيون بكحيله هز الكيان بهديله هز الكيان بهديله هز الكيان بهديله سحر العيون بكحيله ماضينا لاقي مثيله هو الوحيد في ماضينا لاقي مثيله هو الوحيد وسط الزهور مصور وجهه الصبوح منور وسط الزهور مصور وجهه الصبوح منور الرقى وحناك سير القمر مدور مدور مدور Thank you. فكرة ذكرى حلوة وعطرة. أذكى الخيال والفكرة، أذكى الخيال والفكرة، أذكى الخيال والفكرة ذكرى حلوة وعطرة. والذكرى زاد لبكرة يا ورث العفاف، والذكرى زاد لبكرة يا ورث العفاف. وسط الزهور مصور وجه الصبوح النور، وسط الزهور مصور وجه الصبوح النور. رقى وحناك سيبوك زي القمر مدور مدور مدور. وحناك سيهو زي القمر مدهور.